قال معاوية بن مالك: أجد القلب من سلمى اجتنابا، وأقصر بعدما شابت وشابا، وشاب لداته وعدلن عنه كما أنضيت من لبس ثيابا. فإن يكن نبلها طاشت ونبلي، فقد نرمي بها حقبا صيابا، فتصطاد الرجال إذا رمتهم، فأصطاد المخبأ الكعاب. فإن تك لا تصيد اليوم شيئا، وآب قنيصها سلما وخابا، فإن لها منازل خاويات على نملا، وقفت بها الركاب. من الأجزاع أسفل من نميل، كما رجعت بالقلم الكتاب، كتاب محبر هاج بصير، ينمقه وحاذر أن يعاب. وقفت بها القلوص فلم تجبني، ولو أمسى بها حي أجاب. وناجية بعثت على سبيل، كأن على مغابنها ملابا، ذكرت بها الإياب ومن يسافر، كما سافرت يذكر الإياب. رأيت الصدع من كعب فأودى، وكان الصدع لا يعد ارتئابا، فأمسى كعبها كعبا، وكانت من الشنآن قد دعيت كعابا. حملت حمالة القرشي عنهم، ولا ظلما أردت ولا اختلابا، أعود مثلها الحكماء بعدي، إذا ما الحق في الأشياع نابا. سبقت بها قدامة أو سميرا، ولو دعيا إلى مثل أجابا. وأكفيها معاشر قد أردتهم، من الجرباء فوقهم طبابا. يهر معاشر منا ومنهم، هريرا نابحا ذرت العصابة. سأحملها وتعقلها غني، وأورث مجدها أبدا كلابا. فإن أحمدتها نفسي فإني أتيت بها غداة إذ صوابا. وكنت إذا العظيمة أفزعتهم، نهضت ولا أدب لها دبابا. بحمد الله ثم عطاء قوم، يفكون الغنائم والرقابا. إذا نزل السحاب بأرض قوم، رعيناه وإن كانوا غضابا. بكل مقلص عبل شواه، إذا وضعت أعنتهن ثابا. ودافعة الحزام بمرفقيها، كشاة الربل آنست الكلابا.